لما سار موسى عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال لما سار موسى عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ووعده ربه 30 ليلة ثم أتبعها 10 فتمت 40 ليلة أن يصومها ليلا ونهارا وقد أن يصومها ليلا ونهارا وقد تقدم في حديث الفتون بيان ذلك. فسارع موسى عليه الصلاة والسلام مبادرا إلى الطور واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون. ولهذا قال تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال يصومها ليلا ونهارا هكذا ما أعرف التعليق. نعم. ولهذا قال تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولئك على أثري أي قادمون ينزل. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يواصل الليل مع النهار وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. كان يواصل. فقال الصحابة له يا رسول إنك تواصل. نهاهم عن الوصال. كان يواصل وينهاهم عن الوصال. فقال رسول إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. اختلف العلماء في معنى أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فقيل المعنى إنه يؤتى بطعام ويشرب من الجنة. ولكن هذا قول مرجوح. صواب القول الثاني وهو أنه أن الله يفتح عليه من مواد أنسه ونفحات قدسه ولطائف معارفه ما يغنيه عن الطعام والشراب. ولأنه لو كان يؤتى بطعام ويشرب من الجنة ما كان مواصلا ولما أقره ما أقره من تتواصل. فهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. فلا يستبعد أن يكون موسى أيضا يصوم على 10 في الأيام ليلا ونهارا. نعم. تحطون مر إشكال. نظاف من الليلة هنا ونهار. نعم. ما يفتح الله عليه من معارف ومواد أنسه ونفحات قدسه ما يغنيه عن الطعام والشراب. نعم. قال هم أولئك على أثري أي قادمون ينزلون قريبا من الطور. قال واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون. ولهذا قال تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولئك على أثري أي قادمون ينزلون قريبا من الطور وعجلت إليك ربي لترضى أي لتزداد عني رضا. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أخبر تعالى نبيه موسى صلى الله عليه وسلم بما كان بعده من الحدث في بني إسرائيل وعبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلك السامري. وفي الكتب الإسرائيلية أنه كان اسمه هارون أيضا. وفي الكتب الإسرائيلية أنه كان اسمه هارون. هارون نعم. ما يعني نفسه السامري. الله تعالى اسمه السامري أما اسمه الله أعلم. نعم. أنه كان اسمه هارون أيضا. وكتب الله تعالى له في هذه المدة الألواح المتضمنة للتوراة كما قال تعالى متضمنة للتوراة. كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، أي عاقبة الخارجين عن طاعة المخالفين لأمري. وقوله: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي بعدما أخبره تعالى بذلك في غاية الغضب والحنق عليهم، هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم وتسلم التوراة التي فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي بعدما أخبره تعالى بذلك في غاية الغضب والحنق عليهم، هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم وفيها شرف لهم، وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يعلم كل عاقل له لب وحزم بطلان ما هم فيه وسخافة عقولهم وأذهانهم. وهو فيما لقي على إيش؟ بعد السخافة كل عاقل له لب وطلان ما هم ما لقيه لا طلع ما هم فيه. نعم. وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يعلم كل عاقل له لب وحزم بطلان ما هم فيه وسخافة عقولهم وأذهانهم، ولهذا قال ارجع إليهم ولهذا رجع إليهم غضبان أسفا، والأسف شدة الغضب. وقال مجاهد: غضبان أسفا أي جزع، وقال قتادة والسدي أي جزع. وقال مجاهد: غضبان أسفا أي جزع. وقال قتادة والسدي: أسفا حزينا على ما صنع قومه من بعده. قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أي أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة وحسن العاقبة كما شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم وإظهاركم عليه وغير ذلك من أياد الله جل وعلا، أفطال عليكم العهد أي في انتظار ما وعدكم الله ونسيان ما سلف من نعمه وما بالعهد من قدم، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أم ها هنا بمعنى بل، وهي للإضراب عن الكلام الأول وعدول إلى الثاني، كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا أي بنو إسرائيل في جواب ما أنبهم موسى وقرعهم: ما أخلفنا موعد. قرعهم يعني وبخرهم. نعم. في قال قالوا في جواب نعم. قالوا أي بنو إسرائيل في جواب ما أنباهم موسى وقرعهم: ما أخلفنا موعدك بملكنا، أي عن قدرتنا واختيارنا. ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد يخبرونه عن تورعهم عما كان بأيديهم يخبرونه عن تورعهم عما كان بأيديهم من حلي القبط الذي كانوا قد استعاروه منهم. الذي كانوا قد استعاروه منهم حين خرجوا من مصر، فقذفناها أي ألقيناها عنا. وقد تقدم في حديث الفتون أن هارون عليه الصلاة والسلام هو الذي كان أمرهم بإلقاء الحلي في حفرة فيها نار، وهي في رواية السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما أراد هارون أن يجتمع الحلي كله في تلك الحفيرة ويجعل حجرا واحدا، حتى إذا رجع موسى عليه الصلاة والسلام رأى فيه ما يشاء، ثم جاء ذلك السامري فألقى عليها. ثم جاء ذلك السامري. بعد ذلك عندك ذلك بعد ذلك عندك بعد أحسن بعد. ثم جاء بعد ذلك السامري فألقى عليها تلك القبضة التي أخذها من أثر الرسول التي أخذها من أثر الرسول من أثر وسأل من هارون أن يدعو الله أن يستجيب له في دعوة فدعا له هارون عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم ما يريد فأجيب له فقال السامري عند ذلك إيش فجمع في حفرة نعم. إنما أراد هارون أن يجتمع الحلي كله في تلك الحفيرة نعم. ويجعل حجرا واحدا حتى إذا رجع موسى عليه الصلاة والسلام حتى إذا رجع موسى عليه الصلاة والسلام رأى فيه ما يشاء. ثم جاء بعد ذلك السامري فألقى عليها تلك القبضة التي أخذها من أثر الرسول وسأل من هارون عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله أن يستجيب له في دعوة فدعا له هارون عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم ما يريد فأجيب له فقال السامري عند ذلك أسأل الله أن يكون عجلا فكان عجلا له فوار أي صوت استدراجا وإمهالا ومحنة واختبارا ولهذا قال فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له فوار. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبادة بن البخسري حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد عن شماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هارون عليه الصلاة والسلام مر بالسامري وهو ينحت العجل فقال له ما تصنع؟ فقال أصنع ما يضر ولا ينفع. فقال هارون اللهم أعطه ما سأل على ما في نفسه. ومضى هارون عليه الصلاة والسلام ومضى هارون وقال السامري اللهم إني أسألك أن يخور فخار. فكان إذا خار سجدوا له وإذا خار رفعوا رؤوسهم. ثم رواه من وجه آخر عن حماد وقال اعمل ما ينفع كذا كما قال الله نفتنا قومك من بعدك تلاوة اختبار وامتحان جعل الله هالحلية الجمعة اللي أخذوا استعارها من القبط أراد يتورع ويقول نلقيها ليست لنا استعارها من القبط فجمع في حفرة والسامري سأل هارون أن يستجيب الله دعاه فقال اللهم اجعلها عجلا ثم دعاه قال اللهم اجعل له خوارا فصار عجلا. قال لهم السامري هذا إلهكم وإله موسى فنسيه صلى الله عليه وسلم. نعم الله أعلم ما الله أعلم سبب بني إسرائيل إذا كان معهم الظاهر أنه يدخل معهم إذا كان حي موجود معهم. نعم. ثم رواه من وجه آخر عن حماد وقال أعمل ما ينفع ولا يضر. وقال السدي كان يخور ويمشي فقالوا أي الضلال منهم الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه هذا إلهكم وإله موسى تنسي أي نسيه هاهنا وذهب يتطلبه. كذلك تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا من الفتن هذا إلهكم وإله موسى نسي إلهه وذهب يتطلبه عند الطور وبه قال مجاهد وقال سماك على من العجائب كيف يصل إلى هذه الحال وعندهم نبي كريم وهو هارون وشاهدوا بأعينهم إهلاك الله لبني إسرائيل وفرعون وبني والقبط كيف أهلكهم الله وكيف أنعم عليهم هذه النعم العظيمة ومع ذلك عبد الرجل. ما صبر موسى ذهب من قتل ربه 40 ليلة ومعهم نبي كريم هارون لكن استضعفوه ولم يسمعوا كلامه. نعم كادوا يقتلوه سونه. نعم نسيه موسى نسي إله هذا إله هما إله موسى نسي إله هؤلاء. نعم وبه قال مجاهد وقال سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فنسي أي نسي أي يذكركم أن هذا إلهكم. وقال محمد بن إسحاق يعني قال الأول أنه نسي إله هؤلاء والثاني نسي أن يذكركم أن هذا إله. نعم في نسية يعني إذا كان الضمير يعود إلى السامري هذا هو الأكبر الظاهر داعي. نعم والذي هو أولى بالتأمين ذلك القول الذي تفهمه عن هؤلاء فهو أن ذلك خبر من الله عز وجل ذكره عن الشامي أنه وصف موسى بأنه مسيرا. نعم هذا هو الأكبر هو الظاهر داعي. نعم وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فقال هذا إلهكم وإله موسى. قال فعكفوا عليه وأحبوه حبا لم يحبوا شيئا قط يعني مثله يقول الله فنسي. ما هو هذا معنى قوله واشربوا في قلوبهم العجل بكفر يعني حب العجل. الآية الأخرى واشربوا في قلوبهم العجل يعني حب العجل نعوذ بالله هذا الفتنة والابتلاء. نعم يقول الله فنسي أي ترك ما كان عليه من الإسلام يعني السامري. قال الله تعالى ردا عليهم وتقريعا لهم وبيانا لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أي العجل. أفلا يرون أنه لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا خاطبوه ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أي في دنياهم ولا في أخراهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره فيخرج. إيش قال ابن عباس؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره فيخرج من فمه فيسمع له صوت. وقد تقدم في حديث الفتون عن الحسن البصري رحمه الله أن هذا العجل اسمه بهموت. وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم في موقف الآن ليس إلا قريب. نعم وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير. إيش وحاصل؟ وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب يعني هل يصلي فيه أم لا. كما عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب يعني هل يصلي فيه أم لا. فقال ابن عمر رضي الله عنهما انظروا إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحسين وهم يسألون عن دم البعوضة. ولقد قال لهم وهذا فيه يعني فيه بيان يعني أن بني إسرائيل والعياذ بالله تورعوا بزعمهم أنهم أخذوا هذا الحلي من القبط ويريدون أن يلقوها عنهم حتى يتخلصوا منها يتخلصوا من حق الغير من باب الورع. فلما ألقوها عبدوا العجل وقعوا في الشرك الذي هو أعظم، فتورعوا من الأمر الحقير القليل ووقعوا في الشيء الكبير. قل مثل أهل العراق جاءوا يسألون ابن عمر يقول إذا أصاب ثوب الإنسان دم البعوضة هل تصح الصلاة فيه ولا ما يصح؟ تصح. إذا صار الثوب نجس ولا ما يكون نجس؟ من باب الورع تورع عندنا البعوضة وهم قتلوا الحسين ابن بنت رسول الله، يتورعون في الشيء القليل ويتركون الشيء العظيم صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية استدل بها العلماء على إثبات كلام الله عز وجل، وأن صفة الكلام صفة الكمال، وأن الذي لا يتكلم أن عدم الكلام نقص يستدل به على عدم الألوهية في العجل. ولهذا قال الله أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، كيف يعبدون العجل والعجل وهو لا يكلمهم؟ لا فدل على أن عدم رجوع القول وعدم الكلام نقص يستدل به على عدم الألوهية في العجل. وقال العلماء إن بني إسرائيل إن مع كفرهم وكونهم وقعوا في الشرك والكفر وعبدوا العجل صاروا أحسن حالا من الجهمية والمعتزلة. في هذه الحالة المعتزلة قالوا إن الله لا يتكلم نعوذ بالله، واليهود قال بنو إسرائيل لما قال له موسى لما قال الله أفلا يرون ألا يرجع إليهم قوله إنه ما يتكلم، ما قالوا إن الله لا يتكلم. لو كانوا ينكرون الكلام لقالوا ربك لا يتكلم أيضا، لكن سكت. فالمعتزلة وقعوا في هوة سحيقة في هذه المسألة تحت اليهود، تحت بني إسرائيل الذي عبدوا عزهم، صاروا أحسن حالة منهم من هذه الجهة. وإن كان بنو إسرائيل أشد من جهة الكفر وعبادة العجل، لكن المعتزلة قالوا إن إلههم لا يتكلم، فنفوا الكلام عن الله. والله لما نفى الكلام عن العجل وقال لهم ألا ترون أنه لا يتكلم ولا يرد القول ولا يجيب، سكت. ما قالوا إن الله لا يتكلم، لو كانوا ينكرون الكلام لقالوا أيضا ربك يا موسى لا يتكلم. نعم، دل على أن صفة الكلام صفة الكمال، وأن عدم الكلام نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. نعم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الاهتمام بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارتها وتجديدها؟ إيش؟ هل يجوز الاهتمام بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ آثار؟ نعم. وزيارتها وتجديدها مثل غار حراء وغيرها من آثار السابقين. وما رأيكم في من يهتم بآثار التاريخ كآثار الفراعنة وغيرها؟ هذا لا ليست مشروعة. سبق معنا في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا اجتهاد له خاص، وأن كبار الصحابة كأبيه عمر وأبو بكر لم يتتبعوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فتتبع آثار النبي ليس المشروع، غار حراء وجبل ثور كل هذا مهم مشروع، لكن إذا زار الإنسان من باب يعني نزهة أو تفرج لا يعني أعتقد أن فيه فضيلة فلا بأس. أما ما يفعله بعض الناس أن يكون يزورون بعض الآثار ويتبعون مثلا غار حراء وجبل ثور وكذا كل هذا ليس مشروع وليس من العبادة في شيء. نعم. سائل يقول هل هناك فرق بين صحف موسى وبين التوراة؟ نعم، التوراة كتاب، كتاب التوراة نزله الله على موسى، والصحف كأنها غير التوراة، كأنها مواعظ وعبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة طه، قال الله تعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يخبر تعالى عما كان من نهي هارون عليه السلام لهم عن عبادتهم الأجل، وإخباره إياهم إنما هذا فتنة لكم وإن ربكم الرحمن الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، فاتبعوني وأطيعوا أمري، أي فيما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه. وخالفوا هارون عليه السلام في ذلك وحاربوه وكادوا أن يقتلوه. حاربوه؟ نعم. ومن نصحه عليه الصلاة والسلام هارون نصحهم لما عبدوا العجل، ولكنه عجز عنه لما صنع لهم السامري عجلا يسدد له قوار، شبه عليهم وفتنوا ووشبوا في قلوبهم حب العجل وعبدهم. نصحهم هارون ونهاهم، قال لهم إن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري، شدد عليه حتى كادوا يقتلوه. وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلى موسى، فما نسمع كلامه، إذا جاء موسى ننظر ماذا يقول لنا. موسى عليه الصلاة والسلام ذهب لميقات ربه، كلمه الله عند جبل الطور. فلما جاء موسى عليه الصلاة والسلام أخبره الله أنه قال إن فتنا قوم من بعده وأضلهم السامري. فلما جاء ووجدهم يعبدون العجل اشتد غضبه عليه، غضب غضبا شديدا عليه الصلاة والسلام، حتى ألقى الألواح التي معه تكسرت شدة الغضب، وفيها كلام الله لكن الغضبان معلوم. وأخذ برأس أخيه هارون وهو نبيه مثله وجعل يجره ويقول كيف تتركهم يعبدون العجل؟ قال له هارون يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يا ابن أم باب الاستقاق، وإلا هو أخوه لأبيه وأمه لكن باب الاستقاق. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشرك في الأعداء ولا تجني مع القوم الظالمين. فلما ذهب الغضب عن موسى قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وهؤلاء والعياذ بالله فتنوا بعبادة العجل ولم يسمعوا قول هارون وهو نبي كريم حتى كادوا يقتلونه. نعم. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري؟ هذا كلام موسى، كلام موسى لما جاء. نعم. الله عنك. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يخبر تعالى عن موسى عليه السلام حين رجع إلى قومه فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر العظيم، فامتلأ عند ذلك غضبا وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وقد قدمنا في سورة الأعراف بسط ذلك، وذكرنا هناك حديث ليس الخبر كالمعاينة، وشرع يلوم أخاه هارون عليه. الخبر كالمعاينة لأن موسى لما أخبره الله أنه عبد العجل يعني تأثر، لكن لما رآهم بالفعل وعاينهم شد غضبه وواحد تكسر، لكن لما أخبره الله قبل ذلك لم يكن حالته كحالة حينما رآهم وشاهدهم، لما شاهد بعض العجل اشتد الغضب وواحد تكسر. أليس الخبر كالمعاينة؟ نعم. الله عنك. وشرع يلوم أخاه هارون عليه السلام فقال وشرع يلوم أخاه هارون عليه السلام فقال يلوم نعم بعد كم شوي سمي شيخ شو الصوت بعد نعم بعد شوي نعم وشرع يلوم أخاه هارون عليه السلام فقال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن، أي فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع، أفعصيت أمري؟ أي فيما كنت قدمت إليك، وهو قوله اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال يا ابن أم ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه لأن ذكر الأم ها هنا أرق وأبلغ في الحنو والعطف ولهذا قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي هذا تذار من هارون عليه السلام عند موسى عليه السلام. هذا اعتذار من هارون عند موسى عليهما السلام في سبب تأخره عنه حيث لم يلحق فيخبره بما كان من هذا الخطب الجسيم. قال إني خشيت أن أتبعك فأخبرك به بهذا فتقول لي لم تركتهم واحد أن أتبعه ولا أن أتبعك يعني أن أذهب إليه فتقول نعم بالنص أن أتبعك فأخبرك بهذا فتقول لي لم تركتهم وحدهم وفرقت بينهم ولم ترقب قولي أي وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وكان هارون هائبا مطيعا له نعم قد استخلف كان خليفة الله لما ذهب لمقاتل ربه. نعم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من نثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. يقول موسى عليه السلام للسامري ما حملك على ما صنعت وما الذي عرض لك حتى فعلت ما فعلت؟ قال محمد بن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان السامري رجلا من أهل با جرما من أهل إيش؟ من أهل با جرما. تكلم عليه؟ لا ما ها؟ قرية من أعمال البليغ قرب الرقة من أرض الجزيرة. قرب الرقة من أرض الجزيرة جهة العراق. نعم. كانت سامري رجلا من أهل باجرما وكان من قومي يعبدون البقر وكان حب عبادة البقر في نفسه وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل وكان اسمه موسى بن ظفر. وفي رواية عن ابن عباس أنه كان من كرمان وقال قتادة كان من قرية سامراء في العراق كرمان في العراق. نعم. قال بصرت بما لم يبصروا به أي رأيت جبريل عليه السلام حين جاء لهلاك فرعون فقبضت قبضة من نثر الرسول أي من أثر فرته هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن السدي عن أبي بن عمارة عن أبي بن عمارة عن علي رضي الله عنه قال إن ولا أبي عمارة نعم أبي عمارة وعيد نعم أبي لا الفيد الماجر ناجي الحديث اللي فيه ها لا السند رجال فضيل ومن هو المنذر شو كلام على فضيل ومنذر نعم عن السدي عن أبي بن عمارة عن علي رضي الله عنه قال إن جبريل عليه السلام لما نزل فصعد بموسى عليه السلام إلى السماء بصر به السامري من بين الناس إن جبريل عليه السلام لما نزل فصعد بموسى عليه السلام إلى السماء بصر به السامري من بين الناس فقبض قبضة من نثر الفرس قال وحمل جبريل موسى عليهما السلام خلفه حتى إذا دنا من باب السماء صعد وكتب الله الألواح وهو يسمع صرير الأقلام في الألواح فلما إن جبريل وحمل قال إيش هذا فيها عن علي فيها أن جبريل صعد بموسى إلى السماء هذا يحتاج إلى نعم قال عن علي رضي الله عنه قال نعم إن جبريل عليه السلام لما نزل فصعد بموسى عليه السلام بصر به السامري من بين الناس فقبض قبضة من نثر الفرس قال وحمل جبريل موسى عليهما السلام خلفه حتى إذا دنا من باب السماء صعد وكتب الله الألواح وهو يسمع صرير الأقلام في الألواح فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده قال نزل موسى عليه السلام فأخذ العجل فأحرقه قريب مش غريب هذا لأن الصعيد بموسى أن العروج العروج هذا إنما هو خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم أنا أعلم أن أحدا لم يعرج به إلا عيسى عليه السلام رفع إلى السماء لما أراد له قتله رفع إلى السماء وباقي سينزل في أحد الزمان أما هذا في أن موسى عرج غريب لا شك في غرابة سنده تكلم عليه سنده عندك في الحديث السند يقول وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن السدي عن أبي بن عمارة عن علي رضي الله عنه في غلط نعم يعني كلاهما صدق شيء يعني قد يحن الصدق قد يحن ولكن على كل حال الحديث لا شك انه غريب ممكن لا شك انه ممكن هذا الحديث نعم شاذ وقال مجاهد فقبضت قبضة من نثر الرسول قال من تحت حافر فرس جبريل قال والقبضة ملء الكف والقبضة بأطراف الأصابع والقبضة بأطراف الأصابع قال مجاهد نبذ السامري أي ألقى ما كان في يده على حلية بني إسرائيل فانسبك عجلا جسدا له خوار حفيف الريح فانسبك عجلا جسدا له خوار حفيف الريح فيه فهو خواره خفيف نعم خفيف الريح حفيف حفيف الحاء نعم فانسبك عجلا جسدا له خوار حفيف الريح فيه فهو خواره فيه نعم فيه ايش حفيف الريح فيه فهو خواره فهو خواره نعم فهو نعم يعني اخذ قبضه تحت فرس والقاها على الحلي الذهب الذهب الذي اخذوه من القبط بعد هلاك فرعون جمع حلي كثير فأخذوه فأخذ السامري قبضة من التراب حافل الفرس وألقاها على الحلي الذهب فانسبك عجلا ولعله تتكلم بكلمات فانسبك عجلا بإذن الله الكون القدري نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا علي بن المديني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة قال حدثنا عكرمة أن السامري رأى الرسول فألقى في روعه أنك إن أخذ فألقي في روعي روع الروع الوجه والخوف والروع القلب فألقي في روعه أما الروع بفتح الراء والخوف قلت تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع يعني الخوف والروع القلب تضمنه ومنه قال الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل لقاء وجهه نعم عفى الله عنك. حدثنا عكرمة أن السامري يرى الرسول فألقي في روعه الرسول يعني جبريل نعم فألقي في روعه أنك إن أخذت من أثر هذا الفرس قبضة فألقيتها في شيء فقلت له كن فكان فقبض قبضة من أثر الرسول فيبست أصابعه على القبضة فيبست أصابعه على القبضة فلما ذهب موسى عليه السلام للميقات وكان بنو إسرائيل قد استعاروا حلي آل فرعون فقال لهم السامري إنما أصابكم من نجل هذا الحلي فاجمعوه فأوقدوا عليه فذاب فرآه السامري فأوقدوا عليه فذاب فرآه السامري فألقي في روعه أنك لو قذفت هذه القبضة في هذه فقلت كن فكان فقذف القبضة وقال كن فكان عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى ولهذا قال فنبذتها أي ألقيتها مع من ألقى وكذلك سولت لي نفسي عن أبي حاتم عن مجاهد ولا عن الأبرار يقول وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا علي بن المديني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة حدثنا عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس يعني أنه أخذ ألقي في قلبه أنه إذا أخذ قبضة من حافر الفرس أخذها وقبضه ويبست والحلي الذهب لما جمعوا في حفيرة وألقوه ألقى القبضة عليه وقال كن عجلا فكان بإذن الله الكون القدري نعم فقال لهم هذا إلهكم فعبدوا من دون الله نعوذ بالله وهذا صلى الله عليه وسلم ابتلاء في حق كيف الآن يشاهدون يشوفون حلي جاءوا به من ديار المسلمين من القبط أمامهم حلي يعرفونه ثم يلقي عليه السامري قبضه في العجل له خوار ويعبدونه من دون الله كيف يخفى عليه صلى الله عليه وسلم وكذلك سولت لي نفسي أي حسنته وأعجبها إذ ذاك فقال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مسعت، أي كما أخذت ومسست ما لم يكن لك أخذه ومسه من أثر الرسول، فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس، أي لا تماس الناس. فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس، أي لا تماس الناس ولا يمسونك، وإن لك موعدا أي يوم القيامة لن تخلفه، أي لا محيد لك عنه. وقال قتادة عقوبة، هذه عقوبة عاجلة من جنس عمله، فكما أنه مس شيئا وأخذ ما لا يليق به فصارت عقوبته في الدنيا أن يقول لا مساس، لا تمسوني ولا أمسك، وعقوبة الآخر عشر. ولهذا قال وإن لك موعدا لا تخلف في الآخر، دعا إلى الشرك والعياذ بالله، دعا إلى عبادة العجل. نعم. وإن لك موعدا أي يوم القيامة لن تخلفه، أي لا محيد لك عنه. وقال قتادة أن تقول لا مساس، قال عقوبة لهم وبقاياهم اليوم يقولون لا مساس، أي قال عقوبة لهم، قال عقوبة لهم وبقاياهم اليوم يقولون لا مساس. وقوله وإن لك موعدا لن تخلفه، قال الحسن وقتادة وأبو نهيك لن تغيب عنه. وقوله وانظر إلى إلهك، أي معبودك الذي ظلت عليه عاكفا، أي أقمت على عبادته يعني العجل، لنحرقنه. قال الضحاك عن ابن عباس والسدي سحله بالمبارد وألقاه على النار. سحله إلا نعم. نعم سحله، سحله نعم، حكه كسره قشره ونحته وبرده، سح حكه هو كسره وبرده ثم ألقاه، نعم ألقاه في جنب البحر. هذا إله هي أن موسى عليه السلام، في قوة موسى عليه السلام بنو إسرائيل استضعفوا هارون ولم يسمعوا كلامه وكادوا يقتلونه، فلما جاء موسى عليه السلام كسر العجل وسحله وألقاه في البحر، وعوقب السامري في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بأنه لا يمس الناس ولا يمسون، وفي الآخرة الوعيد الشديد، نسأل الله العافية. وقال قتادة استحال العجل من الذاب لحما ودما فحرقه بالنار ثم وقال قتادة استحال العجل من الذهب لحما ودما، استحال العجل يعني تحول العجل إلى ذهب، والله أعلم، إلى لحم ودم. نعم. وقال قتادة استحال العجل من الذهب لحما ودما فحرقه بالنار ثم ألقى رماده في البحر، ولهذا قال ثم لننسفنه في اليمن نسا، لا شك أنه حرقه ثم ألقى الرماد في البحر، أما كونه تحول إلى لحم ودم فالله أعلم. نعم. ولهذا قال ثم لننسفنه في اليم نسفا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا إسرائيل عن نبي إسحاق عن عمارة بن عبد الله وأبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال إن موسى عليه السلام لما تعجل إلى ربه عمد السامري فجمع ما قدر عليه من حلي نساء بني إسرائيل، إن موسى عليه السلام لما تعجل إلى ربه عمد السامري فجمع ما قدر عليه من حلي نساء بني إسرائيل ثم صوره عجلا، قال فعمد موسى عليه السلام إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على شط نهر فلم يشرب، وهو على وهو على شط نهر. نعم. فلم يشرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. فقالوا لموسى ما توبتنا؟ قال يقتل بعضكم بعضا. وهكذا قال السدي. يعني كما قال الله في الآية البقرة قال موسى لقومه إياكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم ولد فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. سبق في درس الخميس صباح قراءة الآية هذه من سورة البقرة وأنه جاءهم ظلمة من توبتهم جاءهم ظلمة وأخذ السيوف والخناجر وجعل يقتل بعضهم بعضا الظلمة هذه توبتهم حتى انجلع القتل عن آلاف مؤلفة هذه توبتهم حتى ناشد موسى ربه وقال ربي فنيت بنو إسرائيل نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وهكذا قال السدي. وقد تقدم في تفسير سورة البقرة ثم في حديث الفتون بسط ذلك. كذا بن عبد. كذا في كتب الرجال كل هو مترجم في كتاب الرجال عمارة بن عبد. شوف عمارة بن عبد قول. نعم. وقد تقدم في تفسير سورة البقرة في حديث الفتون بسط ذلك. وقوله تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. يقول لهم موسى عليه السلام ليس هذا إلهكم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو أي لا يستحق ذلك على العباد إلا هو ولا تنبغي العبادة إلا له فإن كل شيء فقير إليه عبد له. وقوله لا إله إلا هو كلمة التوحيد يعني لا معبود بحق سواه. لا إله بكلمة التوحيد لا إله الإله هو المعبود ولا نافية الجنس من أخواتنا تنصب الاسم وترفع الخبر وإله اسمها والخبر محذوف تقديره حق لا إله حق يا لا معبود لا المعنى لا معبود حق إلا الله إنما إلهكم يعني معبودكم بالحق هو الله وأما هذا العجل فليس إلها. وكيف يخفى هذا على بني إسرائيل؟ أين ذهب بالعقول؟ كيف ضاعت العقول؟ نسأل الله العافية. فتنوا فتظنوا أن العجل إلههم وعبدهم دون الله نعوذ بالله ونبيهم بين أظهرهم هارون وموسى كذلك ذهب لميقات ربه نسأل الله السلامة والعافية نعوذ بالله من الزيغ. نعم. وسع كل شيء علما نصب على التمييز أي هو عالم بكل نصب على التمييز نصب على التمييز نصب على التمييز أي هو عالم بكل شيء علما يعني علما نصب على التمييز وسع كل شيء علما علما نصب على التمييز. نعم. أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا فلا يعزب عنه مثقال ذرة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. نعم. وفي إثبات علم الله عز وجل والعلم صفة من صفات الله عز وجل وعلم الله سبحانه وتعالى في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل والله تعالى يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في الحاضر وفي المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى ملنوا بعلم الله السابق أن الله علم الأشياء كلها فليس المسلم. نعم. لأنه ينسب الله للجهل وعلى كفر وردة نعوذ بالله من نفع علم الله نسب الله للجهل وهذا كفر وردة نعوذ بالله. نعم. والآيات في هذا كثيرة جدا كذلك نقص عليك من بركة حمد فيها أسئلة يوم ما تسع الوقت القراءة فسأل الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كما قصصنا عليك خبر موسى وما جرى له مع فرعون وجنوده على الجلية والأمر الواقع، كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص. هذا وقد آتيناك من لدنا، أي من عندنا ذكرا، وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي لم يعط نبي من الأنبياء منذ بعثوا إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم كتابا مثله، ولا أكمل منه ولا أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو كائن، وحكم الفصل بين الناس منه. وحكم الفصل الذي أعرف الذي الذي لم يعط نبي من الأنبياء منذ بعثوا إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم كتابا مثله، ولا أكمل منه ولا أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو كائن، وحكم الفصل بين الناس منه. وحكم الفصل بين الناس منه. ولهذا قال تعالى: من أعرض عنه. يعني هذا الكتاب، هذا الكتاب العظيم، كتاب الله، القرآن العظيم الذي نزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أجمع الكتاب وأفضل الكتاب، فيه خبر أخبار الماضين والسابقين واللاحقين، وأخبار الغيوب المستقبلة من أشراط الساعة والبعث والجزاء والحساب، وفيه الحكم في الفصل، في فصل المنازعات والخصومات، كل إذاع وكل خصومة في القرآن حلها وفصلها. هو أجمع كتاب وأعظم كتاب وأفضل كتاب وخير كتاب، هو خاتم الكتب السماوية والمهيمن عليها والحاكم بينها، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. نعم. ولهذا قال تعالى: من أعرض عنه، أي كذب به وأعرض عن اتباعه أمرا وطلبا، وابتغى الهدى في غيره، فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم. نعم. القرآن فيه الأوامر والأخبار، من أعرض عنه خبرا وأمرا فإنه ضال، والواجب على كل إنسان أن يصدق بأخباره وأن ينفذ أوامره. الأخبار تصدق والأوامر تنفذ، وهذا هو تلاوة حق تلاوة، تلاوة القرآن حق تلاوة، أن تصدق أخباره وأن تنفذ أوامره. يعني تلاوة القرآن نوعان: تلاوة لفظية وهي قراءة القرآن، هذه عبادة تعبد الله المسلمين تلاوة الكتاب، في حديث ابن مسعود: ما قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول أسلام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والنوع الثاني تلاوة حكمية، وهي تنفيذ أوامره وتصديق أخباره، وهذه هي الغاية، الغاية من إنزال الكتاب التلاوة الحكمية، وعليها مدار السعادة والشقاوة. قد يسلو الإنسان القرآن تلاوة لفظية لكنه لا يعمل به، تقوى عليه الحجة. التلاوة الحكمية هي التي عليها مدار السعادة والشقاوة. قال سبحانه: الذين آتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. نعم. ولهذا قال تعالى: من أعرض عنه، أي كذب به وأعرض عن اتباعه أمرا وطلبا وابتغى الهدى في غيره فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم. ولهذا قال: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي إثما، كما قال الله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم أهل الكتاب وغيرهم، كما قال: لأنذركم به ومن بلغ، فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداعي، فمن اتبعه هدي، ومن خالفه وأعرض عنه ضل وشقي في الدنيا، والنار موعده يوم القيامة. ولهذا قال: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، أي لا محيد لهم عنه ولا انفكاك. وساء لهم يوم القيامة حملا، أي بئس الحمل حملهم، يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصور فقال: قرن ينفق فيه. وقد جاء في حديث الصور من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرن عظيم، عظيم، أنه قرن عظيم، الدائرة منه بقدر السماوات والأرض. الله أكبر. عن هذا صور عظيم، الدائرة في دوائر، صور في دوائر، والدائرة مثل أطراف السماوات والأرض. ينفخ فيه إسرافيل بأمر الله عز وجل، ينفخ فيه نفختان، النفخة الأولى نفخة الصعق والموت، أولها فزع وآخرها صعق وموت. فأول ما ينفخ في الصور يخرج الصوت ليس بقوي، ثم لا يزال الصوت يقوى يقوى يقوى حتى يموت الناس، أوله فزع كما قال سبحانه في سورة: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفي سورة الزمر قال سبحانه: ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فأولها فزع وآخرها صعق وموت. فإذا مات الناس بقوا 40، فينزل الله مطرا تنبت من أجساد الناس، وينشأ الناس تشريعة قوية، وتبدل الصفات والذوات هي هي. فإذا تم خلقهم أمر الله الصغير فنفخ في الصور النفخة الثانية، نفخة البعث، فتطايرت الأرواح إلى أجسادها، ودخلت كل روح في جسدها، فقام الناس، يقوم الناس ينفضون التراب من رؤوسهم بالحساب، يحكمون بين الليلة. وأنا معنى قوله: ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وجاء في حديث الصور أنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ثم الصعق، ونفخة الموت. لكن الحديث ضعيف، حديث الصور من رواية إسماعيل بن رافع وهو ضعيف. والصواب أنه نفختان، لكن النفخة الأولى طويلة، أولها فزع وآخرها صعق وموت، ثم النفخة الثانية نفخة البعث، نعم. الله عنك. وقد جاء في حديث الصور من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرن عظيم الدائرة منه بقدر السماوات والأرض ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. وجاء في الحديث كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. وصاحب القرن هو إسرافيل ملك إسرافيل عليه الصلاة والسلام. نعم. تكلم على إخراج. نعم. تكلم على إسكار. على إخراج الطبراني وعلى حديث غريب جدا. وحديث كيف أنعم صاحبه ما تكلم عليه. نعم. نعم. ولا تكلم سنده. نعم. نعم. أي حديث الحديث حديث نعم نعم. وجاء في الحديث كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. فقالوا يا رسول الله كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. وقوله ما تخرج الحديث هذا عندكم؟ سورة الكهف. قال الترمذي هذا حديث حسن. قال الصاحب تحفة الأحوذي وأخرجه الحاكم الصحيح. ونقل عن الحافظ الفتح بعد ذكر حديث ابي سعيد هذا واخرجه الطبراني من حديث زيد بن ارقم وابن المنذرين من حديث ابي هريره ولاحمد والبيهقي من حديث ابن عباس وفي اساليب كل منها مقال. اذا كان السنه السنيد تدور على ما فيه مقال ما يفيد، واذا كانت متعدده السنيد يشد بعضها بعضا. نعم. وقوله ونحشر المجرمين يومئذ زرقا قيل معناه زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال يتخافتون بينهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا المجرمين هذا وصف المجرمين صلى الله عليه وسلم نحشر المجرمين يومئذ زرقا زرق العيون من شدة الأهوال التي تصيبهم. أما المؤمن فإنه لا يصيبه ذلك. قال الله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. نسأل الله العافية. نعم. وقوله ونحشر المجرمين يومئذ زرقا قيل معناه زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال يتخافتون بينهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يتسارون بينهم أي يقول بعضهم لبعض إن لبثتم إلا عشرا أي في الدار الدنيا لقد كان لبثكم فيها قليلا عشرة أيام أو نحوها. قال الله تعالى نحن أعلم بما يقولون أي في حال تناجيهم بينهم إذ يقول أمثلهم طريقة أي العاقل الكامل فيهم إن لبثتم إلا يوما أي لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد أي لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد. نراحة الدنيا ما كان شيء كانها يوم يتخافتون يعني يتسارون فيما بينهم يتسارون يقول يتناجون سرا إلا بثم إلا عشرة. الله نحن أعلم بما إذا يقولوا أمثلهم طريق أحسنهم سنهم عقلا يقول ما لا بثم إلا يوما واحدا. صغر الدنيا قلت الدنيا في نفوسهم لما رأوا الأهوال ما كأنهم مروا عليها كأنها يوم. نعم. أي يقول يقول أمثلهم طريقة أي العاقل الكامل فيهم إن لبثتم إلا يوما أي لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد لأن الدنيا كلها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد ولهذا يستقر كما قرأت أول تعاقبت لياليها وأيامها فاعل ولهذا يستقصر الكافرون مدة الحياة الدنيا يوم القيامة وكان غرضهم في ذلك درء قيام الحجة عليهم لقصر المدة ولهذا يعني قصدهم من هذا ألا تقوم عليهم الحجة إنما يقول لبثتم إلا عصرا وما لبثتم إلا يوما ولهذا لما إذا سئلوا يوم القيامة يسألهم الله قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين أنكر كثر سنين طويلة إذا كان مخير فما لبثنا إلا يوم اسأل العادين فاسأل العادين قال الله قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون قصهم من هذا إنكار طول المدة حتى لا تقوم عليهم الحجة والحجة قائمة عليهم نعم ولهذا قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون وقال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وقال تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أي إنما كان لبثكم فيها قليلا لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقي على الفاني ولكن تصرفتم فأسأتم التصرف قدمتم الحاضر الفاني على الدائم الباقي ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يقول تعالى ويسألونك عن الجبال أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول فقل ينسفها ربي نسفا أي يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييرا أي يذهبها فقل ينسفها ربي نسفا أي يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييرا فيذرها أي الأرض قاعا صفصفا أي بساطا واحدا والقاع هو المستوي من الأرض والصفصف تأكيد لمعنى ذلك القاع هو الذي يرى في السراب ليس فيه ارتفاع ولا جبال، قاع مستوي. نعم. نعم. والقاع هو المستوي من الأرض، مستوي هو المستوي من الأرض، والصفصف تأكيد لمعنى ذلك، وقيل الذي لا نبات فيه، والأول أولى وإن كان الآخر مرادا أيضا باللازم. نعم، يعني أن الأرض يوم القيامة يزال ما عليها من الجبال والارتفاع، تكون مستوية، تكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ليس فيها جبال ولا نبات، هذا باللازم ليس فيها نبات. تمد الأرض كما يمد الأديم وتبسط تستوي، يكون الناس الحساب على ظهر الأرض بعد استوائها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وهذا تبديل صفات لا تبديل ذات، تمد كما يمد الأديم، يزال ما عليها من الجبال، فتكون قاعا صفصفا، فيكون الحساب عليها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كما أن الجبال، كما أن الجلود تبدل جلود الكفار، كلما نضجت جلودهم بدلناها بغير، تبديل صفات لا تبديل ذات، خلافا لأهل البدع الجهمية وغيرهم الذين يقولون تبدل الجلود بجلود أخرى، فينسب الله إلى الظلم على الله عما يكون، فبنا إذا مرجت جلود بدلت وجددت تجدد الجلود ليذوقوا العذاب، أعوذ بالله، كلما نضجت جلودهم بدل لهم جلود غيرها، تجديد تبديل تجديد، كما أن الإنسان يبعث يوم القيامة بذواته التي استحالت صارت ترابا يبعثها الله، يركب من عجب الذنب، خلافه للجهم الصفان قبحه الله، الجهم يقول الإنسان يبلى ويعاد إنسان آخر، نعوذ بالله، فنسب الله إلى الظلم، يعني يبعث شخص آخر غير الذي مات فتبلى يبلى جسده ويبعث شخص آخر، هذا من أبطل البعض، فلما قال هذا الجهم قبحه الله فتح باب لسينا وأنكر البعث قال ما دام أن اللي يبعث شخص آخر إذا ما في بعث من الأجساد، البعث من الأرواح، قال هذا في رسالة الأخوية لسينا أنكر البعث، قال البعث للروح لا للجسد، وهذا كفر، من أنكر بعث الأجساد فهو كافر بإجماع المسلمين وبنص القرآن، بإجماع المسلمين أن من أنكر بعث الأجساد فهو كافر وبنص القرآن، قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسر، أمر النبي أن يقسم عليه على البعث على الساعة في ثلاث مواضع، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وقال سبحانه ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق، الفلاسفة الذين ينكرون بعث الأجساد كفار يجمع المسلمون ابن سينا والفارابي وإرسطو كل هؤلاء ملاحدة ينكرون بعث الأجساد، فلاسفة المتأخرون يقال لهم فلاسفة المشعون، إرسطو أول من قال بقدم العالم إرسطو، وكان من قبله من الفلاسفة كان شيخه سقراط وأفلاطون وشيخ سقراط كلهم يعظمون الشرائع والإلهيات ويقولون بحدوث العالم، فلما جاء أرسطو ابتدع القول بقدم العالم وقال إن العالم قديم ليس له أول ولا بداية، وهذا إنكار لله صلى الله عليه وسلم، وأنكروا البعث، فمن أنكر البعث هو كافر بإجماع المسلمين، وقال إن البعث للروح هذا كافر كما يقول الفلاسفة، والجهم هو الذي فتح لهم الباب، لأن الجهم قال إن اللي يعاد ما تعاد الذوات ذوات تفنى وتعد ذوات أخرى. نعم. ولهذا قال لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي لا ترى في الأرض يومئذ واديا ولا رابية ولا رابية ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا. كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد والحسن البصري والضحاك وقتادة وقتادة وغير واحد من السلف، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أي يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مسارعين إلى الداعي حيثما أمروا بادروا إليه. أي يومئذ، أي يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أي يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مسارعين إلى الداعي حيثما أمروا بادروا إليه، ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم. نعم، لو المبادرة الاستجابة في الدنيا يرفع انتفعوا بذلك، لكن الاستجابة يوم القيامة للداعي ما يفيدهم، لأن الدنيا هي دار العمل وقد انتهت. نعم. ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم، ولكن حيث لا ينفعهم كما قال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وقال مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر، وقال محمد بن كعب القرضي يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة ويطوي السماء وتتناثر النجوم وتذهب الشمس والقمر. وقال محمد بن كعب القرضي يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة ويطوي السماء وتتناثر النجوم وتذهب الشمس والقمر، وينادي منادي فيتبع الناس الصوت فيأتونه، فذلك قوله يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. وقال قتادة لا عوج له لا يميلون عنه. وقال أبو صالح لا عوج له أي لا عوج عنه. وقوله وخشات الأصوات للرحمن، يعني لا يميلون عنه، يتبعون الداعي الصوت ولا يميلون عنه ولا يحرفون عنه بل يتبعونه ويقصدونه. نعم. وقوله وخشات الأصوات للرحمن، قال ابن عباس رضي الله عنهما سكنت، وكذا قال السدي فلا تسمع إلا همسا. قال سيد بن جبير عن ابن عباس يعني وطأ الأقدام. وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس وقتادة وابن زيد وغيرهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما فلا تسمع إلا همسا الصوت الخفي، وهو رواية عن عكرمة والضحاك. وقال سعيد بن جبير فلا تسمع إلا همسا الحديث وسره ووطء الأقدام. فقد جمع سعيد كلا القولين وهو محتمل، أما وطء الأقدام فالمراد سعي الناس إلى المحشر وهو مشيهم في سكون وخضوع، وأما الكلام الخفي فقد يكون في حال دون حال. فقد قال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لذلك أن مشاهد القيامة متعددة، وفي مشهد لا يتكلم وفي مشهد لا يتكلم واحد، وفي مشهد يتكلمون، كما أخبر الله عن الكفار أنهم يحشرون على وجههم صما وعميا وبكما، وفي مشهد آخر يتكلمون وينطقون وينكرون، لأن مشاهد القيامة متعددة. أخبر الله عنه قال والله ربنا ما كنا مشركين، قال الله انظر كيف كذبوا على أنفسهم. وفي مشهد آخر يحشرون بكم لا يتكلمون. نعم، في مشهد لا يتكلم أحد، وفي مشهد يتكلمون همسا يهبسون. نعم نعم. نعم، هذا هو الظاهر، عميا وبكما صما اللهم صل على العافية. نعم، يومئذ لا تنفع الشفاعة، لأنه يقرون على أعمالهم وتعرض عليهم أعمالهم يقرون عليها ويرونها ويؤثرون كتبهم بشمائلهم صلى الله عليه وسلم. نعم، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. يقول تعالى يومئذ أي يوم القيامة لا تنفع الشفاعة أي عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا الشرطان لا بد منهما في الشفاعة، الشفاعة لا بد فيه من هذه الشرطين، إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، الشرط الثاني. قد جمع الله بين الشرطين، يقول كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكما في هذه الآية يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، فلا بد من الإذن للشافع حتى ولو كان أوجه الناس. هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوجه الناس لا يبدأ بالشفاعة، وإنما يأتي ويسجد تحت العرش ويحمد الله ويلهمه محامد يستفر عليه في ذلك الموقف، ثم يأتي من الرب سبحانه ويقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذا الإذن. ثم بعد ذلك إذا شفع في العصاة يحد الله له حدا من كذا إلى كذا بالعلامة، يعني علامة يشفع فيهم ويخرجهم من النار، وهم من رضي الله قولهم وعظهم هم أهل التوحيد، أهل التوحيد العصاة، عصاة الموحدين. أما الكفرة فلا نصيب لهم في الشفاعة، قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يرضى الله أقوالهم ولا أعمالهم. الكفرة لا شفاعة لهم، الشفاعة الموحدين العصاة. نعم، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وفي الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأكرم الخلائق على الله عز وجل أنه قال صلى الله عليه وسلم آتي تحت العرش وأخر لله ساجدا ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن فيدعني ما شاء أن يدعني ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفى تشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود فذكر أربع مرات صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. هكذا ثبت في الحديث صحيحة أنه صلى أربع شفاعات وصف موحدين في كل مرة يحد الله له حدا بالعلامة. جاء في بعضها أن الله تعالى يشفع له يشفعه في يقول الله أخذ من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان وفي المرة الثانية مثقال أخذ من كان في قلبه مثقال نصف دينار وفي بعضها في المرة أخذ من كان في قلبه مثقال حبة من خردل وفي بعض الروايات أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. نعم الله أنت لم يعمل خيرا قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان زيادة على التوحيد والإيمان. وفي الحديث أيضا يقول تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول أخرجوا من النار فيخرجون خلقا كثيرا. نعم نعم شيخ فيخرجون خلقا. نعم لا قالوا حبة من بعضهم قالوا حبة خردل قبل أن يقال ذرة من ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.